وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الحدود باب حد الزاني. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. رواه مسلم. وقصة اليهوديين في الصحيح من حديث ابن عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. رواه مسلم. هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نفذ حد الرجم على الزاني المحصن، وأن هذا تكرر منه مرات. ومما ذكره جابر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم رجلا من أسلم ورجم أيضا رجلا وامرأة من اليهود لما أنهم ترافعوا إليه طمعا في أن لا يرجم. النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن دينهم: ماذا في التوراة؟ فجاءوا بالتوراة وقرأ أحدهم ووضع يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. قال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك واقرأ ما تحتها، فإذا تحتها آية الرجم. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بهما أن يرجما بحكم الإسلام، وإنما أراد أن يبين أن في شريعة اليهود ما يدل على هذا الحد وأنهم يتلاعبون بالحدود. يا أخي أفرك وجهه هنا غير اتجاهه، خلاص بس كامل. وبهذا ندرك أن حد الرجم للزاني المحصن أنه أمر لازم، وأنه لا بد من تنفيذه إذا ثبت الزنا بهذا المجرم. نعم. ونحن ذكرنا تفصيلات المسائل في الأحاديث التي مضت ما يغني عن إعادته. وعن سعيد بن سعد بن عبادة بن عبادة رضي الله عنهما قال: كان في أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اضربوه حده. فقالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا إثقالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، لكن فيه اختلاف في وصفه. ثم ساق حديثا عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما قال فيه: كان في أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اضربوه حده. فقالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن. هذا الحديث يبين أن هناك رجل وعبر عنه برويجل تحقيرا له بسبب ما فيه من الضعف من كل النواحي، وضعف الرجولة، والرجولة فيه بجناءته وخسته ومهانته، وأيضا لضعف بدنه، فخبث بأمى، يعني فعل الفاحشة الخبيثة وهي الزنا بإحدى الإماء، وهي امرأة مملوكة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اضربوه حده، وهم يعرفون الحد، ولهذا لم يفصل لهم، وهو أنه يجلد 100 جلدة. فقالوا إنه أضعف من ذلك، يعني أن جسمه ضعيف لا يتحمل ضرب 100 ضربة. فقال خذوا عثكالا فيه 100 شمراء. العثكال هو العذق الذي فيه التمر، الشمراخ هي أغصانه التي تلتصق بها التمور. فقال خذوا عثكال، يعني عذق فيه 100 شمراخ خالي من التمر، ليس فيه تمر، واضربوه به ضربة واحدة، فكل واحد من هذه الشماريخ عن صوت، فإذا جمعت وضرب بها أجزأ، لأن بنيته ضعيفة لا تتحمل أن يجلد 100 جلدة، ولكن لابد من إقامة الحد الشرعي تنفيذا لأمر الله تعالى، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فجمعت هذه السياط وضرب بها ضربة واحدة، ففعلوا ذلك إقامة للحد. وهذا يبين أن الزنا إذا ثبت ورفع للسلطان لا بد من تنفيذه، وأنه لا يحل دون ذلك حائل من مرض أو ضعف، إلا ما يتعلق بحقوق الآخرين كما مر بنا تأجيل إقامة الحد إلى أن يزول العارض، كالحمل بالنسبة للمرأة، وكالرضاع إذا كان الحد هو الرجل، فيؤخر حتى تفطن ولدها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالجهنية. وأما غير ذلك فلا، فهذا رجل ضعيف لا يتحمل الضرب ولم يسقط عنه الحد. وكذا وكل عائق من العوائق لا تسقط الحد، فلا بد من إقامة الحد على من ثبت عليه. وهذه القصة التي هي أنه يضرب بعذق فيه 100 شمراخ ذكر ابن كثير رحمه الله أن أيوب عليه الصلاة والسلام غضب على زوجته وحلف إن شفاه الله أن يضربها 100 جلدة، فلما شفاه الله أشفق عليها، ولكن لا بد أن يبر بيمينه، فقال الله تعالى له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، أي حزمة من العيدان اجمعها عددها 100 واضربها بها ولا تحنث في يمينك، أي بر بيمينك وهو أن تضربها 100 ولا يقع عليها ما يشق على نفسك من إصابتها به وهو الإلام. ثم إن هذا الحديث يبين أن الإنسان الحر إذا زنى بأمه أن كل واحد منهما يقام عليه الحد المتفق معه، فالحر يجلد 100 والأمة تجلد 50، وكذا لو كان العكس، لو كانت حرة زنى بها عبد فالحرة تجلد 100 والعبد يجلد 50، هذا إذا لم يكونوا محصنين. أما إذا كان الحر محصنا فإنه يرجم. نعم عبد المحسن. ها؟ العبد المحسن، عبد المحسن لا يرجم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، رواه أحمد والأربعة، ورجاله موثوقون إلا أن فيه اختلاف. ثم ساق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديثا قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون. قال: إلا إن في اختلاف. وهذا الحديث صحيح. هذا يبين قضية من القضايا التي تساهل فيها أهل هذا الزمن، وهي عمل قوم لوط، وهو إتيان الذكران بعضهم لبعض. وهذه الفعلة تنفر منها الطباع، ولهذا ذكر الله تعالى ذاما لقوم لوط بأنهم ما سبقهم بها من أحد من العالمين، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وذكر بعض الناس، بعض الحكام والخلفاء في الدولة العباسية، يقول: ما كنت أظن أن ينزو الرجل على الرجل لولا أني قرأت ذلك في كتاب الله. فهذا مخالف للطبائع ومخالف لأدنى من كان عنده شيء من الذوق، لأن البهائم لا تعمل مثل هذا العمل. فالكلب والحمار لا ينزل ذكر منها على ذكر، فكيف يعمل هذا البشر الذين أعطوا عقولا وأذواقا وأفهاما؟ ولهذا كانت عقوبتهم عند الله تعالى من أشد وأنكى العقوبات. أهلكهم وقلب ديارهم وخسف بهم ورجمهم. رفع الله تعالى قريتهم إلى عنان السماء ثم قلبها، ونكسوا وتساقطوا ثم أتبعوا بالحجارة. وكانت تضرب أحدهم الحجارة من رأسه وتخرج من دبره، وقدروا 400,000، وكان بعضهم قد خرج إلى قرى قريبة منهم فأتاه نصيبه من الحجارة فيها وهو جالس بين أقاربه الذين لم يصابوا ممن لم يعملوا هذا العمل. هذه الجريمة القبيحة القذرة استحق أهلها هذه العقوبة. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن من وجدتموه يعمل هذا العمل اقتلوه، ولم يفرق بين البكر والثيب، لم يفرق بين المحصن وغيره، وإنما الكل يقتل. وكيف يقتل؟ قال بعض أهل العلم إنه يقتل كغيره، يضرب بالسيف. وقال بعضهم وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يعمد به إلى أعلى مكان شاهق في البلد، ثم يرمى منكسا على رأسه، فإذا وصل الأرض أتبع بالحجارة، كما فعل الله تعالى بقوم لوط. وعلى كل فالواجب صيانة الأعراض وعدم استعمال الأبضاع إلا بالوجه الشرعي. والله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي أنهم اعتدوا لقضاء الشهوة في غير محلها إذا لم يكن فيما حدد الشارع. ومن ذلك إتيان البهيمة، لو أن إنسانا فعل الفاحشة في بهيمة فإنه يقتل وتقتل هذه البهيمة. أما البهيمة فإنها تقتل لفسادها، لفساد لحمها ولبنها، وأما هو فلفساد فعله وجرمه. وهذه القضايا يجب أن يتنبه لها أهل الإسلام بتربية أولادهم التربية الإسلامية الصحيحة، وعدم تعريضهم لمشاهدة الأفلام والقنوات الرديئة التي تبث الفجور والدعارة. ومما يبث بوسائل إعلام الغرب الدعوة لمثل هذا الأمر، فإنهم لا يستحون من الله تعالى ولا يستحون من الخلق، ويجاهرون بمثل هذه القبائح والرذائل ولا يرون بها بأسا لفساد طبعهم وكفرهم بالله وبما أنزل على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. ومن عجائب الأمور أنه نشر في أول هذه السنة عن أحد رؤساء الدول الأوروبية أنه حضر يبارك زواج رجل برجل، هذا نوع من الدعاية للفجور ونوع من الدعاية للتخلي عن أدنى معنى للقيم والأخلاق. وإذا كان هؤلاء أفسدوا النساء فإنهم لم يكتفوا، بل إنهم أرادوا أيضا أن يخنثوا الرجال، وأن لا يوجد أحد عنده مروعة أو كرامة أو حياء أو أدب. وأما ديننا فإن من يعمل هذه الأعمال يتخلص منه ويدفن، لأنه لا يصلح أن يعيش على وجه الأرض، هذا وجوده على وجه الأرض فساد، فلا بد أن يدفن ويلغى ويتخلص منه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم. حتى من يأتي البهيمة يقتل، ولو أنه أتى بهيمة فهذا ليس إنسانا يصلح أن يبقى على قيد الحياة، وإنما لا بد أن يعدم وينسى ويلغى وجوده هو وجريمته، لأن بقاءه يذكر بجريمته، فينبغي طمسه ودفنه مع جريمته لأجل أن يعيش المجتمع طاهرا ونظيفا وسليما من الأمراض والأوبئة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن من عمل عمل قوم لوط 3 مرات، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. ولم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم الزناة، مع أنهم مجرمون وجريمتهم، كما أخبر الله تعالى عنهم أنه يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، لكن هذا اللوط الذي يعمل عمل قوم لوط أقبح منه وأشد وأفسد، لأنه تجاوز الطبيعة وتجاوز المعتاد وتجاوز الذوق بكل معاييره. والذي ينبغي للمسلم في مثل هذا الوقت الذي كثرت فيه وسائل الفساد والإفساد أن يربي أولاده على العفاف والطهر والصحبة الطيبة، ويبعدهم عن جلساء السوء وقرناء السوء الذين يفسدون في الأرض ويعيثون فسادا في الناشئة. ولهذا كثرت الجرائم بسبب تساهل أولياء أمور الصغار فيهم وعدم رعايتهم وحفظهم والاطلاع على من يقارنون وأين يذهبون ومتى يأتون. نسأل الله جل وعلا أن يطهر مجتمعاتنا ومجتمعات المسلمين من الفساد، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الملة والدين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والروس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: نحن سوف نغادر مكة غدا، هل يجوز قبل المغادرة طواف الوداع أم لا، وماذا نفعل قبل المغادرة؟ نعم، المطلوب من الإنسان أنه إذا أراد أن يسافر أن يطوف للوداع قبل سفره، لكن لا يجب عليه ذلك، إنما يجب على الحاج. وأما المعتمر فإذا أنه لم يطوف فلا شيء عليه، لكن الأولى له بالخروج من الخلاف في هذه المسألة أن لا يخرج إلا بعد أن يطوف للوداع، ويكون طوافه للوداع قبيل سفره بقليل. هذا السائل يقول إنه جاء للحج ولم يطوف طواف الإفاضة، وين السائل؟ وين السائل؟ ما سوي طواف الإفاضة. طواف الإفاضة متى؟ متى وقته؟ يعني بعد الحلق، بعد الرب يوم العيد. ايه. ولا سعيت؟ ما سعيت. ولا قبل الصعود إلى عرفات؟ يعني طواف قبل الطواف اللي فات حجيت مفرد ولا قارن ولا متمتع؟ مفرد. وانت جاي من خارج مكة؟ ايوه. اول ما وصلت مكة ماذا عملت؟ طواف القدوم. ثم لما رحت المنى ثم سعيت ولا ما سعيت بعد طواف القدوم؟ سويت سعيت. سعيت بعد طواف القدوم. وفي يوم العيد ما طف؟ يوم العيد طواف اللي فاضل طواف اللي يوم العيد طف. يوم العيد طف. نعم. ها؟ نعم. ايه هذا الذي طفته يوم العيد هو طواف الإفاضة. يعني وبقي عليك طواف الوداع عندما تنتهي من ميناء في اليوم 12 قبل السفر. ايوه. هو الذي لم تعمل. ايه لم اعمل. فليس كما جاء في سؤالك. ها؟ ايه. اذا عليك ذبح شاة في مكة تذبح وتوزع على فقراء الحرم. لأنك تركت واجبا وهو طواف الإفاضة ولم تترك ركنا لم تترك طواف الإفاضة وإنما تركت طواف الوداع. طواف الإفاضة ركن لا يمكن الاستعاضة عنه بشيء، لكن بالنسبة لطواف الوداع اسمع خلك معي، طواف الوداع يجب على الحاج أن يطوف قبل خروج من مكة، ومن تركه فعليه دم. واضح؟ خلكم. يقول رجل أهداني هدية دون مقابل محبة في الله، وبعد بضعة أيام تبين لي أن كسبه فيه شبهة، ماذا أفعل في هذه الهدية؟ وهل يصلح أن أقيم قيمتها وأتصدق بها؟ هل كل كسبه حرام أم أن فيه حرام وحلال؟ إذا كان كسب فيه حرام وحلال فهدية صحيحة وكلها ولا شيء عليه، أما إذا كان كسبه كله من الحرام فحينئذ ردها إليه وتخلص منها. هذا يقول عندما يرن الهاتف الجوال تكون هناك رنة موسيقية على شكل أذان، فهل هذا يذكرنا بالأذان أم أنه يبقى موسيقى محرمة؟ أولا بهذه المناسبة أود أن ننبه إلى أخواننا الفضلاء أن من كان عنده جوال وأراد الدخول به إلى بيت من بيوت الله وأعظمها هذا البيت أن يغلقه قبل الدخول، لأننا نسمع كثيرا أثناء الصلاة والإنسان راكع أو ساجد الموسيقى تعزف، وهذا منكر عظيم وخطر جسيم يخشى منه العقوبة. فلم يكن أحد يتصور أنه يسمع الموسيقى في بيت الله. الأمر الثاني أن المكالمات التي ترد إلى الإنسان كلها قابلة للتأجيل وليست مستعجلة، ولا يضر الإنسان لو تأخرت المكالمة زيادة ساعة أو ساعتين. الأمر الثالث أن الإنسان لا يجوز له أن يتخذ في هاتفه الجوال رنة موسيقية، وعنده من النغمات الشيء الكثير مما ليس بموسيقى، فيتعين على صاحب الجوال أن يغير النغمة ويختار نغمة لا محذورة فيها شرعا. وأما ما ذكره السائل من أن الأذان على شكل موسيقى أو موسيقى على تشبه الأذان فهذا خطأ، فالأذان هو ذكر الله تعالى ويشتمل على كلمات عظيمات، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهذه لا توجد في الموسيقى. فيا أخي الكريم اتق الله واعلم أن الأذان توحيد لله وإعلاء لذكر الله ولجوء إلى الله، وليس فيه شيء مما ذكرت، فلا يستوي ذكر الرحمن ونغمات الشيطان، والفارق بينهما كما بين الليل والنهار، وكما بين الضوء والظلام، فلا يجوز لأحد أن يستعمل هذا المصطلح، ولا يجوز لأحد أن يجعل في جواله موسيقى سواء كما ذكر السائل أو غيره. والهاتف الجوال نعمة من الله، فيجب أن تستعمل فيما فيه طاعة لله، ولا يجوز أن نحاد الله فيه. هذه النعمة التي أكرم الله تعالى الإنسان بها لقضاء حوائجه، فلا نتحدى ربنا ونستعملها في اللهو والمجون. الجرس ينبهك أو نغمة تنبهك على أن أحد اتصل بك، هذا كافي. أما أن تجعلها مجال للرقص والعزف، هذا من الكفر بنعمة الله والتحدي لحدود الله.